بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن مصدر العقيدة السلفية هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فمن ترك القرآن ضل، ومن ترك السنة ضل، ومن ترك فهم السلف الصالح فهو في ضلال أيضا. وقد اشتمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على نصوص كثيرة فيها مسائل عقدية كثيرة، فمن ذلك قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا فيه إثبات القبضة لله سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه، هذا في إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. سبحانه أي تنزه عن كل نقص وعيب، وتعالى أيضا عن كل نقص وعيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، خلافا للرافضة الحوثية الذين لا يترضون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترضون عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخلافا للذين يطعنون في أحاديث أبي هريرة ويقولون إن عمر رضي الله عنه منعه من الحديث، وهذا خطأ، لم يمنعه رضي الله عنه، بل عمر رضي الله عنه ولاه قاضيا في بعض البلاد. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله، هذا فيها معنى صلى الله، صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يقول: يقبض الله الأرض، هذا في إثبات القبضة لله، ويطوي السماء بيمينه، يطوي السماء بيمينه، إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. ثم يقول، هذا في إثبات القول لله سبحانه وتعالى: أنا الملك، هذا اسم من أسماء الله الملك، وصفة، الصفة هي الملك لله سبحانه وتعالى. ومن كان اسمه عبد الملك فليضع بعد اسمه ابن فلان، ابن فلان، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقال مثلا عبد الملك فلان، بل يقال عبد الملك ابن فلان، احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. أين ملوك الأرض؟ حديث رقم 31 له عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر وعن عمر رضي الله عنهما، خلافا للرافضة والحوثية الذين يسبون عمر ويسبون عائشة ويسبون أبا بكر ويسبون الصحابة ويلعنونهم على الرافضة من الله ما يستحقون. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، فيها إثبات اليمين، ثم يقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. في رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يقول هكذا بيده، ويحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الجبار، والصفة صفة الجبروت والقوة. أنا المتكبر اسم من أسماء الله، والصفة الكبر هي في العبد مذمومة، لكن في الله سبحانه وتعالى صفة كمال. أنا العزيز اسم العزيز وصفة العزة. أنا الكريم اسم الكريم وصفة الكرم لله سبحانه وتعالى. قال: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليخرن به، رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، عن عبيد الله بن مقسم وعن عبد الله بن عمر وعن عمر كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ سماواته وأراضيه بيديه، هذا في إثبات اليدين، فيقول: أنا الملك، اسم الملك وصفة الملك، ويقبض أصابعه، إثبات صفة إثبات الأصابع، وهذه من الصفات الذاتية، إثبات الأصابع، هل هي كأصابعنا؟ أصابع تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، لتأثر الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث رقم 34 في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله قبل كل شيء. ما هو الاسم هنا الذي يفسر هذا الكلام؟ الأول الذي ليس قبله شيء. وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. أين هذا الماء؟ في السماء. كيف هو وكيف ورد في الحديث أن ما بين أسفله إلى أعلاه كما بين السماء والأرض، كان عرشه على الماء. وكتب في اللوح المحفوظ، كتب هذه صفة الكتابة، ذكرى كل شيء. كان عرشه على الماء، هذا الماء الذي في العلو. هناك من الذي عرشه على الماء في الأرض؟ الشيطان. الشيطان يضع عرشه على الماء. أيضا الآن قناة الجزيرة تتشبه بالشيطان وتظهر صورتها أنها على الماء، وهي بالفعل كالشيطان، تثير الفتن بين المسلمين، كفانا الله شرها وأفرحنا بإغلاقها. قال عمران: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظ. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا الله. استسقي لنا الله يعني أطلب السقيا من الله، فإنا نستشفع بك على الله. يعني نقول: يا رسول الله، وهو حي، يقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند الله، بمعنى ادعو الله لنا، هذا في حياته. لكن بعد مماته هل يجوز أن نقول يا رسول الله وهو ميت اشفع لنا؟ لا يجوز، لأن هذا طلب، والطلب من الميت لا يجوز، بل هذا من الشرك الأكبر. وبالله عليك، يعني يقول إن نقول يا الله اشفع لنا عند محمد، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذا الكلام: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، خافوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأثره، فصار يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأنه يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته، إن عرشه على سماواته، العرش هو سقف المخلوقات يعني فوق السماوات هكذا، وأشار بأصابعه مثل القبة، مثل القبة عليه، يعني الله سبحانه وتعالى على العرش، وإنه أي العرش ليئط به أي بالله سبحانه وتعالى أطيط الرحل بالراكب، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم كبير جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا فيه الإيمان باليوم الآخر، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد، هذا اسم الأحد. طيب الفرد، هل ورد الفرد؟ اسم الفرد هل ورد؟ لم يرد، لم يرد الفرد، لم يرد، إنما ورد الأحد، اسم الأحد. الصفة الأحدية، أحد في أفعاله، أحد في العبادة، لا نعبد إلا هو، أحد في أسمائه وصفاته. الصمد، ما معنى الصمد؟ الذي لا جوف له. الصمد الصامد أي القوي، الصمد الكامل في صفاته، الذي لم يلد ولم يولد، هذا نفي، نفي الولد أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه وقدرته وقوته سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد لكماله سبحانه وتعالى، فصفاته كاملة لا نقص فيها، وصفاتنا ناقصة لا كمال فيها. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وسبحاني ينزه سبحانه وتعالى نفسه عن كل نقص وعيب، أن أتخذ صاحبة أي زوجة أو ولدا. الإنسان المخلوق العبد محتاج إلى الصاحبة، إلى الزوجة وإلى الولد لضعفهم العباد، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن كل شيء، هو غني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وله مع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر يعني يذم الدهر، يذم الليالي، يذم الأيام، يسب الريح ويذمها ويتكلم على الأيام بالكلام القبيح، والله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الدهر ويقلب الليل والنهار، وهو الذي يرسل الريح، فلا يجوز أن نسب شيئا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال وأنا الدهر، هل الله اسمه الدهر؟ هل صفة له الدهر؟ إنما قال بيدي الأمر، هذا معنى أنا الدهر، يعني بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وهذا فيه توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، ومنها أنه يقلب من أفعاله سبحانه وتعالى، أنه يقلب الليل والنهار كما يشاء سبحانه وتعالى. نعوذ بالله أن نسب الدهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر، ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا جميعا والمسلمين والمسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.